المجمع الثقافي في أبو ظبي يقدم أي محل أرتقي، أي عظيم أتقي، وكل ما قد خلق الله وما لم يخلق محتقر في همتي كشعرة في مفرقي. أبو الطيب المتنبي، مختارات من شعره تحكي حياته. توفيت الأميرة خولة أخت سيف الدولة بمية فارقين، وورد خبرها إلى الكوفة، فقال أبو الطيب يرثيها ويعزيه بها. وكان ذلك في سنة 52 و300 للهجرة الشريفة. يا أخت خير أخ، يا بنت خير أبي، كناية بهما عن أشرف النسب، أجل قدرك أن تسمي مؤبنة، ومن يصفك فقد سماك للعرب. لا يملك الطرب المحزون منطقه ودمعه وهما في قبضة الطرب. غدرت يا موت، كم أفنيت من عدد بمن أصبت، وكم أسكت من لجب، وكم صحبت أخاها في منازلة، وكم سألت فلم يبخل ولم تخب. طوى الجزيرة حتى جاءني خبر، فزعت فيه بآمالي إلى الكذب، حتى إذا لم يدع لي صدقه أملا شرقت بالدمع، حتى كاد يشرق بي، تعثرت به في الأفواه ألسنها، والبرد في الطرق، والأقلام في الكتب، كأن فعلة لم تملأ مواكبها ديار بكر، ولم تخلع ولم تهب، ولم ترد حياة بعد تولية، ولم تغث داعيا بالويل والحرب. أرى العراق طويل الليل مذ نعيت، فكيف ليل فتى الفتيان في حلب؟ يظن أن فؤادي غير ملتهب، وأن دمع جفوني غير منسكب. بلى بلى، وحرمة من كانت مراعية لحرمة المجد والقصاد والأدب، ومن مضت غير موروث خلائقها، وإن مضت يدها موروثة النشب. وهمها في العلا والمجد ناشئة، وهم أترابها في اللهو واللعب. يعلمن حين تحيا حسن مبسمها، وليس يعلم إلا الله بالشنب. وإن تكن خلقت أنثى، لقد خلقت كريمة غير أنثى العقل والحسد. وإن تكن تغلب الغلباء عنصرها، فإن في الخمر معنى ليس في العنب. فليت طالعة الشمسين غائبة، وليت غائبة الشمسين لم تغب، وليت عين التي آب النهار بها فداء عين التي زالت ولم تغب. فما تقلد بالياقوت مشبهها، ولا تقلد بالهندية القضب، ولا ذكرت جميلا من صنائعها إلا بكيت، ولا ود بلا سبب. قد كان كل حجاب دون رؤيتها، فما قنعت لها يا أرض بالحجب. ولا رأيت عيون الإنس تدركها، فهل حسبت عليها أعين الشهود؟ وهل سمعت سلاما لي ألم بها؟ فقد أطلت وما سلمت من كثبي. وكيف يبلغ موتانا التي دفنت وقد يقصر عن أحيائنا الغياب؟ يا أحسن الصبر، زر أولى القلوب بها، وقل لصاحبه يا أنفع الصحب وأكرم الناس، لا مستثنيا أحدا من الكرام سوى آبائك النجوب. قد كان قاسمك الشخصين دهرهما، وعاش درهما المفدي بالذهب، وعاد في طلب المتروك تاركه. إنا لنغفله والأيام في الطلب. ما كان أقصر وقتا كان بينهما، كأنه الوقت بين الورد والقرن. جزاك ربك بالأحزان مغفرة، فحزن كل أخي حزن أخو الغضب. وأنتم نفر تسخو نفوسكم بما يهبن ولا يسخون بالسلب. حللتم من ملوك الأرض كلهم محل سمر القنا من سائر القصب. فلا تنلك الليالي، إن أيديها إذا ضربنا كسرنا النبع بالغرب. ولا يعن عدوا أنت قاهره، فإنهن يصدن الصقر بالخرب. وإن سررن بمحبوب فجعن به، وقد أتينك في الحالين بالعجب. وربما احتسب الإنسان غايتها وفاجأته بأمر غير محتسب. وما قضى أحد منها لبانته ولا انتهى أرب إلا إلى أرب. تخالف الناس حتى لا اتفاق لهم إلا على شجب والخلف في الشجب. فقيل تخلص نفس المرء سالمة، وقيل تشرك جسم المرء في العطب. ومن تفكر في الدنيا ومهجته أقامه الفكر بين العجز والتعب. أنفذ سيف الدولة ابنه من حلب إلى الكوفة بعد علمه بخروج أبي الطيب من مصر. أرسل ابنه مع هدية قيمة يدعو أبي الطيب لمواساته، وكان ذلك سنة 52 و300 للهجرة الشريفة. فرد أبو الطيب بهذه القصيدة: ما لنا كلنا جو يا رسول، أنا أهوى وقلبك المتبول. كلما عاد من بعثت إليها غار مني وخان فيما يقول. أفسدت بيننا الأمانات عيناها، وخانت قلوبهن العقول. تشتكي ما اشتكيت من ألم الشوق إليها، والشوق حيث النحول. وإذا خامر الهوى قلب صب فعليه لكل عين دليل. زودينا من حسن وجهك ما دام، فحسن الوجوه حال تحول.

بغير سباق الأرض هطال، غيث يبين للنظار موقعه أن الغيوث بما تأتيه جهة لا يدرك المجد إلا سيد فطن لما يشق على السادات فعال، لا وارث جهلت يمناه ما وهبت، ولا كسوب بغير السيف سآل. قال الزمان له قولا فأفهمه، إن الزمان على الإمساك عبال. تدري القناة إذا اهتزت براحته أن الشقي بها خيل وأبطال كفاتك، ودخول الكاف منقصة كالشمس قلت، وما للشمس أمثال. القائد الأسدة غذتها براثنه بمثلها من عداه وهي أشبال، القاتل السيف في جسم القتيل به، وللسيوف كما للناس آجال. تغير عنه على الغارات هيبته، وماله بأقاصي الأرض أهمال. له من الوحش ما اختارت أسنته، عير وهيق وخنساء وذيال، تمسي الضيوف مشهاتا بعقوته كأن أوقاتها في الطيب آصال. لو اشتهت لحم قاريها لبادرها خرادل منه في الشزة وأوصال. لا يعرف الرزء في مال ولا ولد إلا إذا حفز الضيفان ترحال. يروي صدى الأرض من فضلات ما شربوا محض اللقاح وصاف اللون سلسال، تقري صوارمه الساعات عبط دم كأنما الساع نزال وقفال. تجري النفوس حواليه مخلصة منها عدات وأغنام وآباب، لا يحرم البعد أهل البعد نائله، وغير عاجزة عنه الأطيفات. أمضى الفريقين في أقرانه ظبة، والبيض هادية والسمر ضلال. يريك مخبره أضعاف منظره بين الرجال وفيها الماء والآل، وقد يلقبه المجنون حاسده إذا اختلطنا وبعض العقل عقال. يرمي بها الجيش لا بد له ولها من شقه، ولو أن الجيش أجبال. إذا العدا نشبت فيهم مخالبه لم يجتمع لهم حلم ورئبال. يروعهم منه دهر صرفه أبدا مجاهر، وصروف الدهر تغتال. أناله الشرف الأعلى تقدمه، فما الذي يتوقى ما أتى ناله. إذا الملوك تحلت كان حليته مهند، وأصم الكعب عسال. أبو شجاع أبو الشجعان قاطبة، هول نمته من الهيجاء أهوى. تملك الحمد حتى ما لمفتخر في الحمد حاء ولا ميم ولا دال. عليه منه سرابيل مضاعفة، وقد كفاه من الماذي سربال. وكيف أستر ما أوليت من حسن وقد غمرت نوالا أيها النال. لطفت رأيك في دري وتكريمتي، إن الكريم على العلياء يحتال. حتى غدوت وللأخبار تجوال، وللكواكب في كفيك آمال. وقد أطال ثنائي طول لابسه، إن الثناء على التنبال تنبال. إن كنت تكبر أن تختال في بشر، فإن قدرك في الأقدار يختال. كأن نفسك لا ترضاك صاحبها إلا وأنت على المفضال مفضال، ولا تعدك صاحبها صواما لمهجتها إلا وأنت لها في الروع بدال. لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. وإنما يبلغ الإنسان طاقته ما كل ماشية بالرحل شملال. إنا لفي زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسان وإجمال. ذكر الفتى عمره الثاني، وحاجته ما قاته، وفضول العيش أشغال. قال أبو الطيب: يهنئ سيف الدولة بعيد الأضحى سنة 42 و300 للهجرة، وقد أنشدها أي القصيدة في ميدان حلب وهما على فرسيهما. لكل امرئ من دهره ما تعود، وعادة سيف الدولة الطعن في العدا، وأن يكذب الإرجاف عنه بضده، ويمسي بما تنوي أعاديه أسعدا. ورب مريد ضره ضر نفسه، وهاد إليه الجيش أهدى وما هدى. ومستكبر لم يعرف الله ساعة، رأى سيفه في كفه فتشهد. هو البحر غص فيه إذا كان ساكنا على الدر، واحذره إذا كان مزبدا. فإني رأيت البحر يعثر بالفتى، وهذا الذي يأتي الفتى متعمدا. تظل ملوك الأرض خاشعة له، تفارقه هلكا وتلقاه سجدا، وتحيي له المال صوارم والقنا، ويقتل ما تحيي التبسم والجدى. ذكي تظنيه طليعة عينه، يرى قلبه في يومه ما ترى غدا. وصول إلى المستصعبات بخيله، فلو كان قرن الشمس ماء لأوردا. لذلك سمى ابن الدمستق يومه مماتا، وسماه الدمستق مولدا. سريت إلى جيحان من أرض آمد ثلاثا، لقد أدناك رقد وأبعدا. فولى وأعطاك ابنه وجيوشه جميعا، ولم يعط الجميع ليحمدا. عرضت له دون الحياة وطرفه، وأبصر سيف الله منك مجردا. وما طلبت زرق الأسنة غيره، ولكن قسطنطين كان له الفدا. فأصبح يجداب المسوح مخافة، وقد كان يجداب الضلاص المسردا. ويمشي به العكاز في الدير تائبا، وما كان يرضى مشي أشقر أجردا. وما تاب حتى غادر الكر وجهه جريحا، وخلى جفنه النقع أرمدا. فلو كان ينجي من علي ترهب، ترهبت الأملاك مثنى وموحدا. وكل امرئ في الشرق والغرب بعده يعد له ثوبا من الشعر أسودا. هنيئا لك العيد الذي أنت عيده، وعيد لمن سمى وضحى وعيدا. ولا زالت الأعياد لبسك بعده، تسلم مخروقا وتعطى مجددا. فذا اليوم في الأيام مثلك في الورى، كما كنت فيهم أوحدا كان أوحدا. هو الجد حتى تفضل العين أختها، وحتى يكون اليوم لليوم سيدا. فيا عجبا من دائل أنت سيفه، أما يتوقى شفرتي ما تقلدا.